لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي، أخذنا فيما مضى بعض نوازل الزكاة ونكمل اليوم، وقد وقفنا على زكاة الأموال العامة. زكاة الأموال العامة بمعنى أنها لا تكون ملكا لشخص معين، وإنما هي ملك للعامة، يعني تشمل مال بيت المال، بيت مال المسلمين، تشمل الأموال اللي تابعة للجهات الخيرية مثل جمعية تحرير القرآن، جمعية الفرد، مكاتب التعاونية، مثل الأموال الموصى بها، ومثل الأموال الموقوفة وغيرها، سواء كانت موقوفة على فقراء أو على طلاب علم أو غيرها. هذه الأموال هل فيها زكاة أو لا؟ الراجح أنه لا زكاة فيها، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك التام، الملك التام. لكن من أهل العلم المعاصرين من قال إنها إذا استثمرت فإنها تزكى، إذا استثمرت فإنها تزكى، ولكن أيضا هذا القول مرجوح. الراجح أنها حتى وإن استثمرت فإنها لا تزكى. طيب، النازلة التي بعدها زكاة المصانع. زكاة المصانع فقد أشرنا لها سابقا، وهي تدخل ضمن المستغلات، يسميها الفقهاء المستغلات، يعني اللي تستغل و يكون من ورائها عائد، سواء كان شهري أو سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي حسب الاتفاق. وهي هذه يمكن أن نسميها كل أصل يدر نفعا، كل أصل يدر يعني دخلا يتجدد، يدر دخل، مثل مؤجرات، مثل مصانع، مثل مخابز وغيرها، مثل ناقلات، كل هذه تشملها المستغلات. وأكثر ما بحث الفقهاء المعاصرون في لقاءاتهم ومؤتمراتهم وندواتهم، ولا سيما بيت التمويل الكويتي والندوة الخاصة بالقضايا الزكوية، أكثر ما بحثوا ما يتعلق بالمصانع، لأنها فيها مئات الملايين. فهل أصول المصنع فيها زكاة؟ هل أصول المصنع فيها زكاة؟ هل المباني، هل السيارات، المعدات الثقيلة، الآلات الثقيلة؟ نقول لها لأنها مقيسة على آلات الصنع، آلات النجار، آلات الحداد، آلات البناء. يعني الآن اللي مع الحداد، اللي مع النجار، الخشب والحديد، هل في زكاة المقاول؟ قطعا ما في زكاة. هذه المصانع فقط انها اكبر واكثر، فالاصل انه لا زكاة فيها لانها اصول، كما قلنا في مسألة محل تجاري اللي يبيع الاصول اللي عنده، الثلاجات، البزات، الديكورات، اللوحات، كل هذه لا زكاة، لا زكاة فيها مهما كانت هذه ضخمة، هذه الآلات ضخمة. وإنما الزكاة في ناسجها، الزكاة في الناس، نحسب الناتج ونزكيه متى ما حال عليه الحكم. هناك نظرة لبعض الفقهاء المعاصرين يقولون إن زكاة المستغلات ينبغي أن نحصر ما يصدر منها في السنة، ويعملون حسابات على هذا، بمعنى يشوف ناتج المصنع السنوي ويزكيه. ولكن أيضا هذا محلول، الراجح أنه إذا حصل ناتج المصنع وحال عليه الحول يزكي، بمعنى أن نجعل حولا لهذا المصنع. لنفرض أنه هذا اليوم، هذا اليوم 23/5، إذا جاء هذا اليوم نجي لهذا المصنع ونقوم بالأرباح، نقوم الخام، المواد الخام اللي تصنع، نقوم الأشياء اللي ما مصنوعة الآن ولم تبع إلى الآن، كل هذه نقومها وتزكى. لكن أصول المصنع لا تزكى. وبعض العلماء يقول لك، يقول نحسب، نقول لهم إذا تقيسون يلزمكم أن تقيسوا على هذا راتب الموظف، إذا تشوفون شو يكسب بالسنة وتشوفون، وإن كان الموظف يأخذ ويأخذ، هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. وإن كان رجحه بعض الفقهاء المعاصرين، من رجحه فيما أذكر الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزينات. طيب السلع المصنعة، لنفرض أنه لما حال الحول هناك سلع مصنعة عند المصنع ما زالت، يعني لم تصرف، لم يعني يبيعوها، ما زالت باقية، هل فيها زكاة ولا لا؟ نقول نعم، هذه تقوم حسب قيمتها السوقية وتزكى. كونها ما بيعت لا يجعلها لا تزكى، لأنها تمثل جزءا من المال، جزءا من المال. ولهذا بعض أهل العلم قال إنها لا تزكى ما دامت لم تباع. نقول لها هذا مو صحيح، معنى إذا مشيت على هذا معنى جميع المواد الخام اللي عند المصنع قد تكون بالملايين ما تزكى، هذا مو صحيح. نعم، أحيانا يكون المصنع أنتج كمية فيكون خلاف بين العميل والمصنع على الكمية، فتبقى في المصنع فتبقى يعني المصنع يعني شبه ثالثة، ما يعني ما يستفيد منها المصنع شيء. إذا أنتجها مثلا باسم عميل معين خلاص يعني لا يمكن عميل آخر يشتريها. المهم أنه هو الآن سينتهي مع هذا العميل الشيء، إما أن ينتهي للعميل يأخذها أو ينتهي أنها ترد للمصنع. فعلى كل حال هي ما زالت الآن ملكا للمصنع مهما حصل من الخلاف، فهي تمثل جزءا من ناتج المصنع فتزكى، هذا هو. طيب إذا عرفنا أيضا المواد الخام اللي ما بعد صنعت، مثل يعني شال المخبز، شال الطحين، عنده طحين لكن ما بعد خبز، فلما جاء الحول عند الطحين بمئة ألف ريال، يزكى هذا ولا ما يزكى؟ قطعا يزكى، هذا يزكى. طيب المواد المساعدة في التصنيف. احنا عرفنا الآن المواد المصنعة وعرفنا أصول المصنع ما تزكي، المواد المصنعة تزكي، عرفنا المواد المصنعة تزكي، عرفنا المواد الخام تزكي، لكن عندنا مواد مساعدة ليست مواد خام وليست مصنعة ولا تكفي هي أنها تصنع لكنها تدخل في المواد الخام. خذوا مثال، طبعا عندنا البيت نجيب المخبز لأننا عايشين وشايفين الخمير ما هو ضروري للخبز، ما هو بيساعد، فها لو كان عند المخبز عدد من الشالب كميات من الخمير هل يتزكى ولا لا؟ أو لا لله والراجع ها أنها تزكى ما دام تستهلك، ما دام تستهلك مع يعني ناتج المصنع فالراجح أنها تزكى إذا حال عليها الحب. طيب العلب والبلاستيك اللي توضع فيها العلب والبلاستيك، يعني خذوا مثلا التمر عنده كميات من العلب هذه، هل تزكى؟ هل يقومها وتزكى ولا لا؟ بلاستيك سواء كانت المصنع اللي يكبس ولا المواد البلاستيكية، هل تقوم وتزكى ولا أنها تختلف عن المواد المساعدة؟ سمعوني ها؟ تزكى تزكى، اللي من هنا يقول تزكى، اللي من هنا تزكى لا تزكى، يقول لا تزكى ها؟ تزكى وتشبه المواد المساعدة وتشبه المواد الثلاجة. أين أحسنت؟ أحسنت، الجواب صحيح. يقول الشيطان يقول لها وجه، لها شبه بالمواد المصنعة ولها شبه بالأصول، كلام سليم. ولهذا نقول أنها الأولى أنها ما تزكى، ليش؟ لأنها تباع مع ها مع التمر، ليست مقصودة لذاتها مثل الكراتين، والكراتين ما هي مقصودة بذاتها، يعني إن كانت تباع لوحدها لا شك أنها تزكى، لكن ما دامت لا تباع لوحدها فلا تزكى. طيب وش رأيكم بالوقود؟ لو كان عنده وقود، اسمحوا لي هذه دقائق في النواز، دقائق في النواز، لو كان عنده وقود، عنده سيارات مصنع كبير وعنده وقود للسيارات، يعني عنده مثلا محطة بنزين ولا عنده يعني براميل ديزل، هل يعني يزكى هذا الوقود ولا لا؟ هل يزكى هذا الوقود ولا لا؟ الوقود اللي حط في السيارة ها؟ شغل عقول تزكى. شوفوا الآن الوقود هذا هل يباع؟ هل هو باع؟ طيب هل هو تابع للسيارات ولا لا؟ هل السيارة تزكى؟ شغل العقول إذا لا يزكى. شوف الفرق بينه وبين المواد المساعدة، المواد المساعدة إن كنا نقصد بها الوقود وأمثاله فلا تزكى مثل ما أشار الشيخ طارق، ومثلها أيضا البلاستيك، نقول إن كانت تباع يبيع منها صاحب المصنع لا شك أنها تزكى، مثل الآن بعض المصانع البلاستيك يعني يبيعون، وأما إن كانت لا ما تباع فقط هي لي تعبأ بها الكميات وتباع تبع الكميات فهنا نقول لا زكاة. فالخمير إذن لا يباع يا شيخ ها؟ الخمير إذن كما أشرتم البتاع لا الخمير لا يباع بس لا يكون مساعدة لا لا لا يا شيخ الخمير لا أنا بسألك هب أنك صاحب مخبز تجر صد صاحب مخبز ماشي، ثم اشتريت خمير بكميات ثم عدلت عن المخبز وبعت الطحين وبعت الآلات، تبي تبيع الخمير ولا لا؟ ولا تتجدع فيه؟ ربما التمر والبلاستيك والكرتون هذن لا مختلف. الخمير له قيمة مستقلة، له قيمة مستقلة، لكن لو كان من الوقود هذا السيارة هذا تابع السيارة ما في مجال، لأنه يعني مستهلك، نسميه مستهلك، فرق بينه وبين الخمير. طيب نازلة جمعية الموظفين، جمعية الموظفين أنتم تعرفون جمعية موظفين، يجتمع مجموعة سمى جمعية موظفين، واللي قد تكون بين الطلاب، قد تكون بين المعلمين، قد تكون بين جماعة المسجد، لكن سمي جمعية موظفين لأنها يجتمع مجموعة ويشتركون في دخل معين يأخذه كل واحد منهم شهرا معين، وهذه لا تخلو من ثلاث حالات، لا تخلو من ثلاث حالات. أما الحالة الأولى فهي الشخص الأول الذي يأخذه الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، لكن لم يأتي حوله سكن، لم يمر عليها حول ولم يمر حوله سكن أو، فهذا لا إشكال أنه وصرفها، هذا لا إشكال أنه لا لا يزكي. واضح لكم؟ إذا نقول من يأخذها أولا ولم يدر عليها حول ولم يمر حول الزكوي لا إشكال أنه لا يزكي إذا صرفها وانتهت. القسم الثاني المقابل له، من لا يستلمها إلا بعد مرور حول بعد 12 شهر أو لا يستلمها إلا بعد مرور حوله هو، إما بعد مرور حول كامل اللي هو رقم 12 وما بعد، أو مرور حوله، لنفرض أني استلمت أنا ترتيبي 5 وبدأنا حنا من المحرم، فأنا استلمت في نهاية شهر 5 يعني بعد 5 أيام أو بعد 7 أيام من الآن، وزكاتي في 30/5 أزكي ولا ما أزكي؟ أزكي طبعا، أزكي احتياطا، لكن 5 أقساط منها أزكي وجوبا. لماذا؟ يعني حق لأموال لي من أموال اللي ندفعتها، صح أنا دفع كم؟ 5 أقساط. وأما 7 الثانية إذا كانوا 12 فهذه أزكيها احتياطا لأن فعلا ما مر عليها حول، أما 5 هذه ضمن أموالي أصلا لأني أقرضتها ثم رجعت لي. هذه الحالة الثانية واضحة؟ طيب الحالة الثالثة الذين في الوسط، الذين في الوسط يعني ما هم الأول ولا هم الأخير اللي مر عليه حول، هؤلاء نقول أنهم إذا استلموها ولم يمر حولهم الزكوي عليهم وهي عندهم لا يزكونها، لكن يلزمه إذا مر حوله ولم يستلمها أو ما استلمها ثم مر حوله، نأخذ الرقم هو 8 وحول الزكوي 5، حول الزكوي شهر 5 ورقم 8 يعني ما يستلم إلا بشهر 8، نقول يلزمه أن يزكي كم قسط؟ كم؟ 5. لماذا؟ هللوا، لأنها دين على ملي، لأنها دين على ملي قادر على السداد فيزكيها، وأما الأخرى ما يزكيها إلا إذا فرضها. واضح لكم؟ هذه خلاصة الكلام في جمعية الموظفين، هل الراجح جوازها ولا لا؟ فيها قولان للعلماء المعاصرين الأكثر على جوازها وهو الراجح، ومنهم من يقول إنها لا تجوز لأنها من باب القرض الذي جرى نفعا، وهذا رأي شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا القول مرجوح والراجح أنها جائزة. طيب، نتجاوز هذه إلى نازلة دفع الزكاة للجمعيات الخيرية. أنا ترى يا أحباب يعطيكم خلاصة خلاصة، يعني أنا حريص جدا أن نمر على عدد كبير من النواس، لكن باختصار شديد ما هو ترى يعني ذكر الخلاف هذا غير واحد، لكن أنا باختصار بمعنى أن يكون عند الطالب فقه لهذه النازلة، معرفة لحكمها فقط. طيب، دفع الزكاة للجمعيات الخيرية، للجمعيات الخيرية يعني هل يجوز أن أدفع زكاتي للجمعيات الخيرية ولا لا؟ نقول إن كان القائمون عليها ثقات، إن كان القائمون عليها ثقات مأمونين فلا إشكال في دفعها، لأنهم ينوبون عنك في تصديقها. وإن كان عندك أدنى شك في القائمين عليها على أي جمعية خيرية، سواء كانت يعني خارج البلاد أو داخل البلاد، فصرف زكاتك بنفسك، صرف زكاتك بنفسك. فإن كانوا يعني موثوقين تطمئن إليهم فلا إشكال فيه. والحمد لله الجمعيات الخيرية موجودة عندنا يعني محل الثقة، لأن معظم القائمين عليها من طلاب العلم الموثوقين ولله الحمد. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى نازلة وهي حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاة. هذه المسألة حكم فرش المساجد وترميمها من الزكاة، هذه المسألة مبنية على معنى في سبيل الله، مصرف في سبيل الله، هل هو خاص بالغزاة المتطوعين يعني بالجهاد المجاهدين الذين ليس لهم رواتب، أم أن في سبيل الله عام في مجالات الخير كلها؟ وهما قولان لأهل العلم، والراجح أن مصرف في سبيل الله خاص بالغزاة المتطوعين، والمساجد لها جهة تشرف عليها وهي وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة والإرشاد، فلا يصرف عليها من الزكاة وإنما يصرف عليها من الصدقات العامة، يصرف عليها من الصدقات العامة. طيب، هل يجوز حفر الآبار للفقراء من الزكاة؟ هل يجوز حفر الآبار للفقراء من الزكاة؟ هذه أيضا كثيرا ما تسأل عنها الجمعيات الخيرية، خصوصا لتعمل خارج البلاد، خارج البلاد يحتاج الفقراء أن يحفر لهم آبار لشرب الماء، ولكن الراجع أن الزكاة تعطى للفقير، تملك هؤلاء الفقراء ولهم أن يحفروا فيها آبار. أما أن تذهب أنت يا من علي وجبت عليك الزكاة وتقوم بحفر البئر من غير إنابة منهم ومن غير تسليم المال الزكوي لهم فهذا لا يسوق. لكن من المخارج لك أن يعني تملك الفقير ثم تلوب عنه في حفظ البيت، أو تجعل يهنيه، تجعل يهنيه تقول له شنتم محتاجين، أنا عندي زكاة أبعطيك مياه، وشنتم محتاجين، يقول محتاجين حفر بئر، خلص مجموعة من الفقراء. فإذا لم أبوك أنا أبوك في ذلك فتتولى الحفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تملك الفقير في وصية لمعاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا نحفر الزكاة الماء الآبار بالزكاة، لكن لو جاءتنا حالات ضرورية، حالات اضطراب، ما عندهم ما يشربون فمضطرين أن نحفر لهم، ولا عندنا مال إلا من الزكاة، هنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. طيب هل يجوز لي وكيل حفر الآباء؟ الوكيل بعض الناس ضربوا شخصا وأعطوه زكاة، لا هذا ليس فقير، هذا نوبوه، هي غلط، نوبوه مسبب الزكاة، ما قصدوه حفر البير أو ما قصدوه، نوبوه في تصريف زكاته، لا يحفر بها أبا هذا نفسه، لكن اللي ينيبه الفقير هو اللي ينيبه، اللي يأخذ زكاة. أما أنت وأنا نوب شخص يوزع زكاتنا ما يسوغ له يحفر بها أبا. طيب هل يجوز شراء السيارة للفقير من مال الزكاة؟ هل يجوز شراء السيارة للفقير من مال الزكاة؟ بعض العلماء قال إن كان يبي مضطر لها يودي عليها هلل، يبي يحمل عليها أغراض مضطر لها، قالوا يجوز ذلك، ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يأخذ سيارة بأجرة، سيارة بأجرة، وكنا نعطيه أجرة غير كنا نعطيه مال كثير لشراء السيارة، لأنه إذا أعطيناه مال كثير ضيعنا حق الفقير المحتاج، الفقير المحتاج. ولكن هناك مخرج بشرط ألا يكون من باب التحايل، فنقول إذا اشترى الفقير السيارة ثم لزمه الدين أصبح غالبا، أصبح غالبا فأصبح من أهل الزكاة، فنسدد عنه هذا الدين لأنه غير قادر على سداده، لكن شرط ألا يكون تحايل، ألا يكون تحايل. مثل بعض الناس يروح يشتري بيت، بيت كبير جدا قيمته بالمليون أو أكثر، وهو فقط هو زوجته، ولا تكون عجوز ما عندها أحد، ولا شخص ما عنده إلا ولد أو بنت، ويشتري له قصر مليون أو مليونين، ويقول أنا مدين أنا غالب مقبول. فرق بين هذا وبين إنسان يأخذ البيت فعلا على قدر حاجته ويكون مضطر له، هذا يعطى من الزكاة لسداد دينه بشرط ألا يكون ذلك تحايلا على يعني الزكاة. طيب شراء المواد الدراسية وغيرها للفقير سواء كان ولدا أو بنت من أموال الزكاة، نقول هنا نعطي الفقير المال ويشتري به ما يحتاج إلى المواد الدراسية، من الضرورات تعتبر شيء ضروري له وتدخل في الحاجات الأصلية، لكن احنا ما نشتريها له، نعطيه المال ونملكه المال ويشتري به، يشتري به ما يحتاج إليه. طيب نازل صرف الزكاة لنفقة الزواج، هل يجوز أن تصرف الزكاة في نفقات الزواج؟ يعني المتزوج هل نعطيه من الزكاة لينفق به على نفسه وزوجه أم لا؟ نقول يجوز أن نعطيه من أجل أن يتزوج، لأن الزواج حاجة ضرورية. فإذا كان لا يستطيع الزواج وأبوه لم يزوجه فنعطيه، لكن كان الأب قادر على تزويجه فيجب على الأب أن يزوجه في هذه الحالة. فإذا كان الأب يعطيه لا نعطيه، إذا كان الأب يعطيه من الأموال فلا نعطيه، لكن إذا امتنع الأب فهنا لا مجال لهذا الشاب إلا أن نعطي مع تأثيم الأب لامتناعه من أن يعطيه. وهكذا أيضا لو كان ليس له أب يتيم، أو كان الأب فقيرا لا يستطيع يعني أن يدفع شيئا، فهنا نعطيه من أموال الزكاة ما يستطيع أن يتزوج به. إذن عرفنا أنه لا يشترى للفقير لا سيارة ولا بيت ولا غيره، وإنما يملك الفقير المال وإذا ملكه يتصرف. طيب، هل يجوز صرف الزكاة لعلاج الفقراء؟ تذكرون في التسهيل قلنا لكم إن الرابط الفقير من يحتاجها لأكل أو شرب أو مسكن أو لباس أو علاج أو سداد دين، وأشرنا إلى الزواج. هذا من أدق الضوابط لمسألة من تصرف له الزكاة. فهنا هل تصرف الزكاة لعلاج الفقراء؟ نقول نعم، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجانا. أما إن كان متوفر العلاج مجانا ويقول لا أنا بروح حاج في المستشفى الفلاني لأنه أفخم لأنه أحسن، يقول ما أبي إلا مستشفى الحبيب وكذا، لا. ثانيا، الشرط الثاني أن يكون العلاج مما تمس إليه الحاجة، لكن إذا كان مسألة تجميل هذا ما ليس حاجة ضرورية. الشرط الثالث ألا يكون فيه إسراف، في استخدام هذا العلاج، بمعنى ما يذهب يعني يوجد مستوصف مثلا ما فيه علاج مجاني، ويوجد مستوصف يعني عنده هذا النوع من العلاج في حدود 500 ريال، ولكن هو يذهب إلى مستشفى ب5000 ريال، نقول هذا إسراف ولا ينبغي. طيب، نازلة في باب الصيام، إننا ننتقل الآن إلى الصيام، والنازلة الأولى فيه إذا قدم الإنسان من بلده تأخر صيامه إلى بلد تقدم صيامه، فمتى يفطر؟ قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه، يعني هو الآن جاء مثلا من الهند على سبيل المثال، جاء من الهند تأخر صوم على المملكة يوم ويوم، فجاء إلى المملكة والمملكة أكملوا المدة لأنهم متقدمين على الهند، فكملوا 30 يوم وأفضل. لكن هذا الشخص ما ما بعد الصام إلا 28 يوم. هل يفطر مع المملكة ولا نقول نكمل 29 يوم؟ يقول يلزمه الفطر، يلزمه الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فهو مع الناس يفطر، لا سيما أن هذا اليوم اللي أفطر به هنا هو يوم العيد، ويوم العيد صيامه محرم، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، عن صيام العيدين. ومثله العكس طبعا يقضي، هو يقضي، هل يقضي يوم ولا يقضي يومين؟ يقضي يوم، يقضي 29 فقط، يقضي 29 ولا يلتفت لا للهن ولا يلتفت للصيام، هنا يكمل 29 يقضي 29. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، أشار مرة ب30 ومرة 29، فنقول يكمل 29. ها؟ لا ما في أحد. أو ينظر البلد. ما ينظر، ما ينظر لا هذا ولا هذا. هو الآن صاب الهند، والهند متأخرين عنه، وجاء المملكة وصام، لكنه وافق يوم واحد شوال بالنسبة له يوم 29 رمضان، نقول أفضل وتقضي يوم واحد فقط، ما تقضي يوم. طيب الهند يكمل ثلاثة ولو أكمل، ما له علاقة بالهند، خلاص انتهى انتهى. طيب عندنا هنا هذه الحالة، هذه الحادثة حصلت عندنا سنة من السنوات، صمنا في المملكة 28 يوم فقط، وأعلن العيد متى؟ وصدرت الفتوى بقضاء يوم فقط، ما صدرت الفتوى بقضاء يومين، صدرت الفتوى بقضاء يوم واحد. لو كان الشهر 30 في السعودية؟ لا مو 30. إذا كان الشهر رمضان 30 فيقضي يومين. ما هو 30 يا شيخ أصلاً، ما هو هو 29. هو 29. يعني تجعل الأصل 29. أي هو 29. حنا في تلك السنة صمنا 28 يوم. فلما جت ليلة 29 رؤية الهلال. فأصبح يعني إشكال عظيم، ولكن الشيخ بن باز رحمه الله مع الملك فهد وقفوا موقف يعني مشرف، حتى أن بعض الصحف تناولت المملكة وقالوا يا هذول اللي يصومون على رؤية الهلال شوفوا شلون يخطو. وكنت وقتها أنا خارج المملكة في عمان، وكتبت مقالا للرد على هؤلاء، لكن عام كم؟ أتذكرون؟ أكثركم ما ولد، عام 1404، 1404، الشيخ بن باز رحمه الله وقف موقف يعني رحمه الله، وصدرت الفتوى بأنه يقضى يوم واحد. لأن هناك من قال الشيخ يعني لا تشوشون على الناس صوموا بكرة، قال لا ثبتت الرؤية ما في مجال، بالعكس مما كتبته أن هذا يزيدنا ثقة في بلاد، ويزيدنا ثقة في هذا المنهج الشرعي، لأن فعلا الصيام والفطر مبني على رؤية حقيقية، ففعلا بعدين كانت محمدا للشيخ عبد العزيز رحمه الله و لخادم الحرمين الشريفين من فهد عليه رحمة الله، لأنه أيضا وقف موقفا يعني شجاعا في هذه المسألة. طيب العكس، العكس، لو أن إنسانا جاء من بلد تقدم صيام إلى بلد تأخر صيام، واحد جاء من الهند، أنا ترى ضربت مثلا الهند لأن سئلت اليوم عن مسألة، سألني واحد من الهند عن هذه المسألة فضربت بها، فتأخر تقدم صيامه في الهند وتأخر الصيام في المملكة، فهو الآن صم 30، إذا قلنا له صم بكرة مع المملكة يبي صوم كم؟ 31، واحتمال أن يصوم 32، هل نقول صم ولا نقول أفطر ولا فعل محل؟ نقول صم يلزمك الصيام. لاحظت الجواب على كلامك السابق، يلزمك الصيام. طيب قال أنا كملت 30، ما في شهر 31 إلا الشهور الفرنجية، نقول صم الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لاحظت هذه مقابل هذه، فنقول يلزمه الصيام ولو صام 31 ولو صام 32 يوما. طيب وقال بعض أهل العلم لا، أن إذا تم 30 يفطر سرا ولا حرج عليه، لكن هذا القول مرجوح، لكن هذا القول مرجوح. نية الذبح نية الفرض. نية لا لا نية الفرض. لا لا نية الفرض الله يهديك. إذا كانت نية النفل يجوز قطعه. الصائم المتطوع عمر نفسه تتحايل. لا نية الفرض. ولا يجوز له أن يفطر. طيب النازلة التي بعدها ندخل الآن في النوازل في المفطرات. وهذه لم يمر عليها على عجل، تدرون لماذا؟ لأن بعضها ذكرناه في العبادات في الصيام. الأولى بخاخ الربع، بخاخ الربع، بخاخ الربع اليدوي، تعرفون؟ وهذا هو عبوة مضبوطة تحتوي على ثلاثة أشياء: الماء والأكسجين والمواد العلاجية، غاز الأكسجين والماء والمواد العلاجية، وفيه النسبة الكبرى طبعا للماء، وهي عادة يتنفس ويأخذ نفس عميق ويجذب هذا بحيث أن يفتح الشعب الهوائية عنه. هل هذا يفطر أو لا؟ هو طبعا في الغالب أنه لا يذهب إلى الجهاز الهضمي، لا يذهب إلى المعدة، يذهب إلى الرئة، يذهب إلى الرئة، ولهذا يقول لا أثر له على الصيام، لا أثر له على الصيام. ونقول إذا كان مضطرا له الصائم فلا حرج عليه، وما دام يدويا فإنه لا يفطر في أصح قولي العلماء، بخلاف الأكسجين اللي يعطى في المستشفيات، فهذا يضاف إليه محاليل، وسألنا الأطباء وقالوا أنه يذهب جزء منه إلى المعدة. طيب الأقراص اللي توضع تحت اللسان، تعرفون أحيانا اللسان إذا كان عنده ضيق في الشرايين يعطى أقراص، هذه تفتح الشرايين، وطبعا هي ما يأكلها، وليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، لكن نقول يعني تحل بعض تفك بعض الأزمات القلبية، لكن نقول إن كانت تتحلل ويا يعني يبلع شيء من يعني جزئياتها فهنا لا شك أنها إذا ابتلع شيئا منها، وأما إذا كان ما تحلل منها يمجه الصائم فالراجح أنها لا تفطر، الراجح أنها لا تفطر. أيضا انظار المعدة، انظار المعدة هذا جهاز طبي يدخل عبر الفم والبلعوم إلى المريء ثم إلى المعدة من أجل أن يعني يستكشف ما ما في المعيه كتاب معيه او غيره. والراجح ايضا انه لا يفطر الا ان كان وضع معه اشياء، احيانا يوضع معه اشياء عشان يسر دخوله، فاذا وضع معه مواد سائله ودخلت الى جوف الانسان فانه يفطر منه. اما ان كان ما يوضع معه شيء مجرد ان يدخل ويخرج فالراجح انه لا يفطر. أيضا قطرة الأنف، قطرة عن طريق الأنف، هذه إذا أخذها الصائم الراجح أنه إذا أحس بطعمها في الحلق وصل إلى الجوف راجع إلى الفم، لأن الأنف طريق، الأنف طريق للجوف، الأنف طريق للجوف. هي ليست أكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، ولكن هي طريق إلى الجوف لأن الأنف كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ونقف على قطرة الأذن، نقف على قطرة الأذن.